الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا عن المخصصات التي تخصص العام. انتهينا في الدرس الماضي إلى قول المصنف رحمه الله: ومنه الاستثناء، ومنه الاستثناء. والاستثناء أحد المخصصات المتصلة، فالمخصصات تنقسم قسمين: إما أن تكون مخصصات منفصلة وهي التي تستقل بنفسها بأن يكون العام في نص والمخصص في نص آخر، والمخصص في نص آخر، أن يكون العام آية والمخصص حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو آية في موضع آخر، كما سبق في قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، فهذا عام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر، فخصص الحديث عموم الآية. والنوع الثاني وهو المخصص المتصل، المخصص المتصل، وهو الذي لا يستقل بنفسه. مخصص المتصل، مخصص العموم المتصل، لا يستقل بنفسه، بل لا بد أن يكون مع العام في نص واحد، أن يكون مع العام في نص واحد. وأنواعه كثيرة، ذكر المصنف هاهنا منه الاستثناء فقط، مع أن المخصص المتصل يدخل فيه الاستثناء والشرط والصفة والبدل والغاية. هذه المخصصات المتصلة التي تخصص العموم خمسة: الاستثناء وهو المذكور معنا هاهنا، والشرط بإن أو إحدى أخواتها، إن دخلت الدار فأنت طالق، والصفة، والصفة عند الأصوليين قلنا إنها أعم من الصفة عند النحويين، فيدخل فيها التقييد بالصفة النحوية والتقييد بالحال كذلك، وبكل مقيد قيد العموم، فهذه تسمى صفة عند الأصوليين. أقول: أكرم الطلاب المجتهدين، أكرم الطلاب المجتهدين، أكرم الطلاب هذا عموم، المجتهدين هذه صفة قيدت هذا العموم وخصصته. فالصفة والشرط وكذلك البدل، كذلك البدل، وهو بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس، هذا عام، الصغير والكبير، المرأة والأنثى، المستطيع وغير المستطيع، قال: من استطاع إليه سبيلا، وهذا بدل بعض من كل، هذا بدل بعض من كل، فخصص هذا، خصص هذا العموم. وكذلك الغاية، كذلك الغاية، يعني يأتي العموم ثم تأتي غاية تخصص هذا العموم، كما قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا، أي في الليل كله، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فهذه الغاية خصصت هذا، خصصت هذا العموم. وكذلك الاستثناء، وكذلك الاستثناء، وهو الذي معنا اليوم، هو الذي معنا اليوم. والاستثناء مأخوذ من الثني، وهو العطف والصرف، الاستثناء مأخوذ من الثني وهو العطف والصرف. تقول: ثنيت الحبل أثنين، إذا عطفت بعضه على بعض، حتى نقول بالعامية يثني، يثني الحبل، هي يثني الحبل. وتقول: ثنيته عن الشيء، أراد أن يفعل شيئا فثنيته عنه، ما معنى ثنيته؟ صرفته عنه. فالاستثناء لغة بمعنى العطف والصرف. وأما في الاصطلاح فعرفه المصنف هاهنا بقوله: قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول. قول متصل يعني القول المتصل أراد به صيغة الاستثناء، صيغة الاستثناء، والتي تكون بإلا أو بإحدى أخواتها. وصيغ الاستثناء 11 صيغة. صيغ الاستثناء كم صيغة؟ 11 صيغة، وهي إلا، وهي أم الباب، وغير، وسوى، وما عدا، وعدا، وحاشا، وخلا، وما خلا، ولا يكون، وليس، وسيما. هذه صيغ الاستثناء. فيقول هاهنا في تعريف الاستثناء: قول متصل، يعني أراد صيغة الاستثناء التي تتصل بالقول الأول المذكور قبلها. هذا القول وهو إلا، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا. فقال أولا: الصلح، هذا عام، الصلح جائز بين المسلمين. ثم جاء بقول متصل بهذه الجملة، قال: إلا صلحا، حرم حلالا أو أحل حراما. طيب، هذا القول المتصل يدل على ماذا؟ قال: يدل على أن المذكور معه، أراد بالمذكور معه للمستثنى إلا صلحا، على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول، غير مراد بالقول الأول. فالصلح الذي يحل الحرام ويحلل، يحل الحرام ويحرم الحلال، هذا غير مراد أصلا بقوله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين. هذا هو الحد الذي ارتضاه من المصنف هاهنا، وهذا هو الحد الذي مشى عليه كذلك الغزالي وذكره في المستصف. وهناك حد آخر وهو أشهر، حد آخر وهو أشهر. ما هو هذا الحد؟ وهو قولهم: إخراجوا ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها. إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها. نعم، بإلا أو إحدى أخواتها، التخصيص عموما إخراج أحد أفراد العموم. هتخصص بالصفة، قل بإن، بأن، بإن أو إحدى أخواتها. هنا بإلا أو إحدى، أو إحدى أخواتها. وهذا هو الحد الأشهر، لكن بعض أهل العلم اعترض على هذا الحد. ومن أشهر ما اعترض، من اعترض على هذا الحد، ابن القيم رحمه الله. ابن القيم له كلام ماتع في هذا الحد، وهو قولهم: إخراج ما لولاه لدخل في العموم بإلا أو إحدى أخواتها. وارتضى الحد الذي ذكره الغزالي، وهو قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول. وطبق ابن القيم ذلك في بدائع الفوائد على الشهادتين. أحسن، كيف طبق ذلك؟ قال: لو طبقنا هذا الحد على كلمة التوحيد، فهنا تقول في الحد الأشهر إخراج، إخراج معنى ذلك أنه دخل أولا، فكأن الله حاشاه سبحانه وتعالى دخل في النفي العام لا إله، أي لا أحد يستحق العبادة، كأن الله دخل في هذا النفي العام، ثم بعد ذلك أخرجناه، ثم بعد ذلك أخرجناه، فقال: هذا قول باطل يقتضي الكفر. ولذلك ارتضى هذا المعنى، هذا الحد الذي معنا، وهو الذي نص عليه الغزالي، وهو قول متصل يدل على أن المذكور مع المستثنى إلا الله غير مراد بالقول الأول، لم يدخل أصلا في القول الأول. طب كيف أجاب هؤلاء الذين حدوا الاستثناء بإخراج؟ قالوا أن الإدخال في الصورة لا في الحكم، الإدخال في اللفظ لا في الحكم. إذن الحدان يجتمعان ولا يفترقان، الحدان يجتمعان ولا يفترقان، لأنهم لما قالوا إخراج ما لولاه لدخل في الحكم، نحن نعلم أننا إذا قلنا جاء القوم إلا عليا، نعلم بداهة أن عليا لم يدخل في حكم المجيء، وإلا كان تناقضا. إذن الدخول كان في اللفظ والصورة دون الحكم، إذن لا خلاف بين القولين، وإن كان قول الغزالي أدق، كان قول الغزالي أدق. فهذا هو الاستثناء، حد الاستثناء واختلاف أهل العلم فيه. قال فيفارق التخصيص بالاتصال. إذن هنا سيتكلم عن الفارق بين الاستثناء، ماشي، يفارق التخصيص بأمور، سيتكلم عن التخصيص بغير الاستثناء بأمور. من هذه الأمور أن الاستثناء لابد أن يكون متصلا، يفارق التخصيص بالاتصال يعني لابد أن يكون متصلا، لأن الاستثناء من المخصصات المتصلة الخمسة التي ذكرناها، فيجب اتصاله بالمستثنى منه اتصالا حقيقيا أو حكما، اتصالا حقيقيا أو حكما. ما معنى الاتصال الحقيقي؟ يعني لا يفصل بينه وبين المستثنى منه فاصل. أقول لا إله إلا الله، جاء القوم إلا عليا، فهذا اتصال حقيقي. أو أقول مثلا جاء القوم إلا عليا، فهذا اتصال كذلك، ولكنه اتصال حكمي، أي في حكم الاتصال. لماذا؟ لأن هذا الذي قمت به لا يؤثر في الاتصال، لا يؤثر في الاتصال. إذن فالشرط الأول أو الشرط الذي فارق به الاستثناء باقي المخصصات أنه لابد فيه من الاتصال، بخلاف غيره من المخصصات المنفصلة التي تنفصل عن العام. هذا أولا. فإن حصل بينهما فاصل من سكوت أو كلام بطل الاستثناء عند الجمهور. يعني لو حصل، لو قلت مثلا بعتك هذه الدار، ثم تكلمنا كثيرا جدا، ثم استثنيت هذه الغرفة، أو بعد أن خرجت من المجلس قلت إلا هذه الغرفة، فهذا لا يصح، هذا الاستثناء باطل ولا ينعقد، هذا الاستثناء باطل باطل ولا ينعقد. وقيل يصح مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا، يعني إذا كان الكلام واحدا في مجلس واحد وحدث فصل أو سكوت طالما أنه في نفس المجلس فيصح الاستثناء، يصح الاستثناء. وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني نجلس في مجلس ما لنعقد بيعة معينة، سنشتري قطعة أرض وتكلمنا على سعرها وعلى حدودها وغير ذلك، ثم قال البائع بعتك هذه القطعة، ثم تكلمنا قليلا قال لا أذكر أنني أريد هذا الجزء من القطعة، فبعتك القطعة إلا هذا الجزء. طالما أن المجلس لم ينفض يصح الاستثناء إذا كان في مجلس واحد، استدلوا على ذلك بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاء. قال العباس يا رسول الله إلا الإزخر، وهو هذا النبات الذي يستعملونه في الطهارة وغير ذلك، فإنه لقينهم وبيوتهم. فحدث هنا فصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام العباس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإزخر. فطالما أن الكلام كان في مجلس واحد فيصح الاستثناء. أما إن لم يكن في مجلس واحد فلا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن هذا يخالف عرف العرب أولا، فالاستثناء المعروف عند العرب الذي يكون في مجلس واحد أو يكون متصلا، ولأننا لو قلنا بصحة ذلك لضاعت الحقوق، ضاعت الحقوق. يعني إنسان يقول مثلا امرأتي طالق، أو فلان له علي كذا من المال من الديون، ثم بعد أن ينصرف صاحب المال يقول إلا أن أشاء، أو إلا مثلا هذه القطعة من الأرض، فهذا يؤدي إلى ضياع الحقوق والتلاعب بالدين، تلاعب بالدين. ولو كان الاستثناء مع طول الفصل يصح لأمر الله تبارك وتعالى أيوب عليه الصلاة والسلام أن يستثني، لا أن يضرب زوجته، لا أن يضرب زوجته. يعني لما حلف أيوب عليه الصلاة والسلام أن يضرب زوجته وأن يعاقبها، حلف، ماذا قال الله تبارك وتعالى له؟ قال فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. لو كان الفصل جائزا لقال الله عز وجل له بعد طول هذه المدة قل إن شاء الله، قل أو قل إلا أن أشاء، قل إلا أن أشاء. وكان أبو حنيفة من القصص الطريفة يعني التي ذكرها صاحب الكوكب، كوكب المنير، كان أبو حنيفة لا يقول بصحة الاستثناء مع طول الفصل. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قول الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، جاء عن ابن عباس أنه قال يصح الاستثناء إلى سنة، إلى سنة، مش في المجلس الواحد، إلى سنة. لكن العلماء حملوا واحد ذلك على الاستثناء التبركي، الإنسان حتى لو نسي فمن الأدب مع الله عز وجل حتى ولو بعد سنة، لو تذكر بعد سنة أن يقول إن شاء الله، لا على الاستثناء الاصطلاح المعروف. فالمهم أبو جعفر المنصور طبعا عباسي، فأراد بعض الناس أن يشي بأبي حنيفة عند أبي جعفر المنصور، عايز يوقعه فرض، فقال يا أمير المؤمنين إن أبا حنيفة لا يقول بمذهب أهل البيت في الاستثناء. فطبعا زعل أبو جعفر المنصور، فأرسل إلى أبي حنيفة، وكان ذكيا جدا، آية في الذكاء، قال له لما لا تقول بمذهب أهل البيت؟ فقال أبو حنيفة يا أمير المؤمنين لو قلت بمذهب أهل البيت لضاعت بيعتك. فأبو جعفر المنصور قال له كيف ذلك؟ قال لا يبايعك رجل إلا قال بعد أن ينصرف عنك إلا أن أشاء أو إلا أن يشاء الله، فيفسخ هذه البيعة التي عقدها لك. فقال أبو جعفر المنصور عليك بمذهبك ولا تفارق، يعني خليك على المذهب، سيبك من مذهب آل البيت، عليك بهذا المذهب ولا تفارق. فالصحيح أن الاستثناء إن كان في مجلس واحد صح، إن طال الفصل فهذا لا يصح. قال وشرطه الاستثناء، وشرطه الاتصال، شرطه الاتصال. قال وحكي عن ابن عباس عدم اشتراطه، ووجهنا قول ابن عباس في قول الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فجاء عنه أن الاستثناء يصح إلى شهر، وورد عنه يصح أبدا، يعني طالما كنت حيا يصح الاستثناء، ولكن التوجيه الذي هو أنسب وأليق بمكانة ابن عباس وعلمه وفقهه أنه أراد أن ذلك من حسن الأدب مع الله عز وجل، أن الإنسان إن نسي ولو بعد حين قال إن شاء الله. قال وعن عطاء والحسن تعليقه بالمجلس، قلنا وهذا الذي واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو الصحيح. وقد أومى إليه أحمد في اليمين، أو ما أي إلى الانفصال في الاستثناء. قال أحمد في رواية أبي طالب: إذا حلف بالله وسكت قليلا ثم قال إن شاء الله فله استثناؤه لأنه يكفر، له استثناؤه لأنه يكفر، يعني قوله إن شاء الله هذه كفارة لي لهذا الحلف، الحلف يعني ليس عليه، لم يحنس في حلفه. فإذا كان الفاصل يسير أو يسيرا في مجلس واحد قلنا هذا هو الصحيح. ثم قال: وأن يكون من الجنس. إذن الشرط الأول الاتصال، الشرط الثاني أن يكون من الجنس، وبه قال بعض الشافعية، به قال بعض الشافعية. ما معنى أن يكون من الجنس؟ يعني كأن تقول خرج القوم إلا عليا، القوم هذا جنس، طبيعة هذا الجنس الإنسان، وعلي إنسان، يصح الاستثناء ولا لا يصح؟ القول الأول أنه يصح، بل هذا بالإجماع. طيب عندما أقول جاء القوم إلا حمارا، هل الحمار من جنس القوم؟ ليس من جنسهم، جنسه مغاير لجنس القوم. فهذا الذي وقع فيه الخلاف، هذا الذي وقع فيه الخلاف. فالقول الأول أن الاستثناء لا يكون إلا من الجنس، أن الاستثناء لا يكون إلا من جنس المستثنى منه. لماذا؟ لأننا لو رجعنا لحد الاستثناء لوجدنا أن حده إخراج، فكيف تخرج من الجنس من ليس من هذا، من هذا الجنس؟ هذا الذي ليس من هذا الجنس لم يدخل في الجنس، في الجنس أصلا. طب هل هذا الكلام يترتب عليه شيء؟ نعم يترتب عليه شيء. يعني لو قال القائل في حكومة ما أو في قضية ما له علي 1000 ريال إلا ثوبا، هل الثوب من جنس المال النقود؟ ليس من جنس المال. طيب الذي يقول أن الاستثناء لا بد أن يكون من الجنس يقول عليه أن يدفع 1000 ريال، لأن هذا الاستثناء لا يصح، هذا الاستثناء لأنه ليس من الجنس. طب والذي يقول يصح الاستثناء من غير الجنس يقول عليه 1000 ريال إلا قيمة هذا، قيمة هذا الثوب، إلا قيمة هذا ليه الثوب، لأنه صح عنده الاستثناء. وهذا القول الثاني وهو أن الاستثناء من غير الجنس يصح قال به مالك وأبو حنيفة وبعض المتكلمين، فهؤلاء قالوا الاستثناء من الجنس ليس بشرط، الاستثناء من الجنس ليس بشرط، وهذا القول هو القول الصحيح. وهذا النوع من الاستثناء يسمى بالاستثناء المنقطع، يسمى بالاستثناء المنقطع. النوع الأول يسمى الاستثناء المتصل، أما هذا النوع فيسمى بالاستثناء المنقطع، كقولنا جاء القوم إلا فرسا وله علي 1000 دينار إلا ثوبا، فيصح الاستثناء على هذا المذهب وتسقط قيمة الثوب من 1000 على القول بصحة هذا النوع من الاستثناء، بصحة هذا النوع من الاستثناء. والقول الراجح هو القول الثاني، قول الراجح هو القول الثاني أن الاستثناء يصح من الجنس ومن غير، ومن غير الجنس. طب ما الدليل على صحة هذا القول؟ الدليل أنه ورد في كلام العرب، والقرآن من كلام العرب، ورد في كلام العرب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هنا نهي عن عموم أكل المال بالباطل، ثم قال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هل التجارة التي تكون عن التراضي من أكل المال بالباطل؟ ليست من أكل المال بالباطل، ومع ذلك صح الاستثناء، ومع ذلك صح الاستثناء. قال الله عز وجل عن الجنة: لا يسمعون فيها لغوا، لا يسمعون فيها لغوا، وهذا عموم لأنه نكر في سياق النفي، ثم قال: إلا سلاما، إلا سلاما. هل السلام يدخل في اللغو؟ لا يدخل وليس من جنسه، ومع ذلك صح الاستثناء. قال الراجز: وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير إلا اليعافير وإلا العيس. وبلدة ليس بها أنيس، والأنيس من البشر، قال إلا اليعافير، واليعافير أولاد بقر الوحش، والعيس هي الإبل البيض، ومع ذلك استثنى اليعافير والعيس من الأنيس، فقال وبلدة يعني ورب بلدة، فبلدة هذه مجرورة برب المحذوفة، وهي مجرورة من جهة اللفظ مرفوعة من جهة المحل، فهي مبتدأ وخبره محذوف، تقديره وبلدة سكنتها. وبلدة ليس بها أنيس، اسم ليس، إلا اليعافير، هذا على البدل، أو إلا اليعافير، هذا على الاستثناء، هذا على الاستثناء، لأن الاستثناء ها هنا تام منفي، وإلا العيس. فهذا رجل من العرب، من شعراء العرب، ذكر بيتا استثنى فيه من غير الجنس، فدل ذلك على وروده في كلام العرب، دل ذلك على وروده في كلام العرب، وهذا القول هو القول الصحيح. طب هذا القول يترتب عليه خلاف معنوي؟ نعم، كما ضربنا المثال، له علي 1000 دينار إلا ثوبا، لو قلنا بصحة هذا الاستثناء تخصم قيمة الثوب من 1000، الذين يقولون بعدم الصحة عليه 1000 دينار. طب كيف دخل غير الجنس في الجنس؟ يعني إنسان يقول جاء القوم إلا حمارا، كيف دخل الحمار في القوم؟ يقول الزركشي في البحر المحيط، قال ابن مالك النحوي، قال في المنقطع لا بد من تقدير الدخول في الأول، فلو قلت قام القوم إلا حمارا فإنه بذكر القوم يتبادر الذهن لأتباعهم المألوفات، فالحمار مستثنى تقديرا، وكذلك اليعافير والعيس، لأنك إذا ذكرت القوم لابد أن ينصرف ذهنك إلى ماذا؟ إلى ما يتعلق بهؤلاء القوم، ما يتعلق بهؤلاء القوم. إذن الصحيح أن الاستثناء من الجنس ومن غير الجنس كلاهما صحيح. قال وأن يكون المستثنى أقل من النصف، وأن يكون المستثنى أقل من النصف، وفي النصف وجهان، وأجاز الأكثرون الأكثر. عندنا هذا الأمر له 4 صور، له 4 صور: أن يكون المستثنى أقل من النصف، وهذا يصح بالإجماع، هذا يصح بالإجماع، فلو قال له علي 10 إلا 3 كم عليه؟ لا 7، يلزمه 7 بالإجماع، يلزمه 7 بالإجماع. طيب أن يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه، أن يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه، يعني يقول له علي 10 إلا 10، فهذا باطل بالإجماع، الاستثناء باطل، ويلزمه 10، يلزمه 10، كأنه قال له علي 10 ولم يذكر هذا الاستثناء. متى يصح هذا النوع من الاستثناء؟ إن أردفه بما يصححه، يعني يقول له علي 10 إلا 10 إلا 3، فنسقط هذا الاستثناء الملغى، فكأن الاستثناء صار له علي 10 إلا 7، له علي 10 إلا 7، هذا النوع الثاني. إذن هناك نوع يصح بالإجماع، وهناك نوع باطل بالإجماع. طيب أن يكون المستثنى نصف المستثنى منه، النصف، أن يكون المستثنى نصف المستثنى منه، فهذا فيه خلاف، والراجح الصحة، الراجح الصحة، قال له علي 10 إلا 5، إذن يلزمه كم؟ 5، هذا الراجح أنه صحيح. قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ها نصفه أو انقص منه قليلا، نصفه، فاستثنى النصف من قيام الليل، فدل ذلك على صحته. طيب أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه، يقول له علي 10 إلا 7، فهذا يلزمه كم؟ 3. يلزمه 3. وهذه الصورة كذلك جائزة عند الجمهور، جائزة عند الجمهور. إذن الصورة الوحيدة التي لا تصح هي أن يستثني الكل، أن يستثني الكل. وأما إن استثنى النصف أو أقل ماشي أو أكثر، فكل هذه الصور صور صحيحة، صور صحيحة دل عليها الكتاب والسنة وكذلك القرآن. يعني قال الله تبارك وتعالى مخاطبا إبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إلا من اتبعك من الغاوين. إن عبادي هذا جمع مضاف فيعم، ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فاستثنى الغاوين. طيب قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالغاوون أكثر من الصالحين ومن عباد الله المخلصين، ومع ذلك استثنى الأكثر من العموم، فدل ذلك على صحته. طيب قال: وأن يكون المستثنى أقل من النصف وفي النصف وجهان، وأجاز الأكثرون الأكثر، وأجاز الأكثرون الأكثر. قال: فإن تعقب جملا عاد إلى جميعها، وقال الحنفية إلى الأقرب. وهذه آخر مسألة، إن تعقب الاستثناء جملا إلى ما يعود؟ يعود إلى الجملة الأخيرة أم إلى جميع الجمل؟ يعني أضرب لكم مثالا، لو قال رجل: نسائي طوالق وعبيدي أحرار وخيلي وقف، نسائي طوالق وعبيدي أحرار، دعك من هذا المثال الآن، قال: نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن لم يستقيموا على ما بينته. لا، قال: نسائي طوالق وعبيدي أحرار، نسائي كما كده الجملة مختلفة. طيب قال: نسائي طوالق، ما احنا مش عايزين نحررهم، احنا عايزين حاجة غير الأحرار. طيب سيأتي المثال الآن، يأتي المثال الآن. يعني يقول مثلا: نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت زيدا، نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت زيدا. عندنا كم جملة قبل الاستثناء؟ جملتان: نسائي طوالق وعبيدي أحرار. طيب الجمهور يقولون هذا الاستثناء يعود إلى ما قبل الاستثناء، يعني إن كلم زيدا صار نساؤه طوالق وكذلك عبيده أحرار. والحنفية يقولون بل الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة، الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة، فيصير عبيده أحرارا دون طلاق النساء، دون طلاق النساء. طيب إذن عندنا في المسألة 3 أقوال. القول الأول أن الاستثناء يعود إلى جميع الجمل، يعود إلى جميع الجمل، وهذا إن لم تكن هناك قرينة، إن لم تكن هناك قرينة. ما معنى ذلك؟ يعني لو قال في هذا المثال الذي ذكرناه: نساء طوالق وعبيدي أحرار وخيلي وقف إلا الحيض، إلا الحيض، هذا الاستثناء يعود إلى ماذا؟ إلى نسائه فقط للقرينة، لأن العبد لا يحيض وكذلك الخيل، وكذلك الخيل، فالاستثناء إجماعا لا يعود إلا إلى النساء فقط، لا يعود إلا إلى الجملة الأولى بقرينة الحيض المختص بالنساء. طيب إن قال: أنفق على حفاظ القرآن وأوقف على طلاب العلم إلا المقيمين منهم، إلا المقيمين منهم، رجل أراد أن يتصدق معه مال كثير، فقال لعامله: أنفق على حفاظ القرآن أوقف على طلاب العلم فاشتري لهم الكتب إلا المقيمين. إلا المقيمين. الجمهور يقولون ماذا؟ الاستثناء يعود إلى كل الجمل، إلى هاتين الجملتين. والأحناف يقولون لا يعود إلا إلى الجملة الأخيرة، لا يعود إلا الجملة الأخيرة. طيب، ما دليل الجمهور؟ قالوا قياسه على الشرط، نقيس الاستثناء على الشرط، وكلاهما من المخصصات المتصلة، فإن الشرط يرجع لكل المتعلقات قبله، كما لو قال نساء طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت زيدا، إن كلمت زيدا، فهنا شرط صحيح، والشرط هذا يعود إلى كل ما سبق، فإن كلم زيدا تطلق نساؤه ويتحرر عبيده، هذا أولا، فقاسوا الاستثناء على الشرط. الأمر الثاني قالوا اتفاق أهل اللغة على أن تكرار الاستثناء عقب كل جملة قبيح، يعني لو قال أعط بني زهرة إلا الأغنياء مثلا، وقال أعط بني كعب إلا الأغنياء، وقال أعط بني فلان إلا الأغنياء، هذه جمل ثلاثة والاستثناء واحد، قالوا هذا يقبح، هذا يقبح، فلو قال أعط بني زهرة وأعط بني كعب وأعط بني فلان إلا الأغنياء فهذا يرجع إلى كل ما سبق، يرجع إلى كل ما سبق. فقالوا من عادة العرب أنها لا تكرر الاستثناء، وإنما تضم الجمل وتعطف الجمل على بعضها لتستثني مرة واحدة، لتستثني مرة واحدة. وأما الأحناف فقالوا الاستثناء لا يرجع إلا إلى الجملة الأخيرة، لا يرجع إلا إلى الجملة الأخيرة، لأن الله ولأن العرب لما فصل بين الجمل بحرف العطف دل ذلك على المغايرة، فكيف نجمع بينهما في الحكم أو بينهم في الحكم في آخر الأمر بالاستثناء؟ طب ما الذي يترتب على ذلك؟ هل يترتب على ذلك خلاف معنوي؟ نعم، نضرب مثالا، هذا المثال الذي ذكرناه نساء طوالق وعبيد أحرار. مثال آخر، قال الله تبارك وتعالى في سورة النور قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذه كم عقوبة؟ هذه عقوبات ثلاث. ثم قال إلا الذين تابوا، إلا الذين، طيب هذا الاستثناء معناه إن تابوا. الأحناف يقولون إن تابوا ارتفع عنهم الفسق لأنهم لا يرجعون إلا إلى الجملة الأخيرة. طب هل تقبل شهادتهم؟ لا، لأن قبول الشهادة في الجملة التي قبلها، وهم لا يردون الاستثناء إلا إلى الجملة التي قبل الاستثناء. طب الجمهور ماذا يقول؟ يقول الجمهور إن تابوا رفع عنهم صفة الفسق وقبلت شهادتهم، وقبلت شهادتهم. وأما الجملة الأولى فلا يعود لها اتفاقا، لا يعود، لأنه لو تاب لابد أن يقام عليه الحد، لو تاب لابد أن يقام عليه الحد، يعني إنسان رمى محصنة، قذف محصنة وشهد الشهود على ذلك، قذف محصنة، ذهب إلى القاضي وقذف محصنة بالزنا ولم يأتي بأربعة شهداء، وقبل أن يقيم عليه القاضي الحد تاب إلى الله عز وجل، هل هذه التوبة تسقط الحد؟ لا تسقط الحد، إنما فيما تنفع التوبة؟ ها، في رفع صفة الفسق عنه وفي قبول، في قبول شهادته. وأما الأحناف فيقولون ماذا؟ يرفع وصف الفسق فقط دون قبول، دون قبول الشهادة، دون قبول، دون قبول الشهادة. طيب، والصحيح كما قلنا قول الجمهور. لماذا؟ لأن ارتفاع الفسق مع رد الشهادة أمر غير مناسب في الشرع، يعني كيف يرفع الشرع وصف الفسق عنه ثم بعد ذلك يقول لا تقبل، لا تقبل شهادته؟ فمتى ارتفع الفسق قبلت الشهادة. وابن القيم له تحقيق بديع جدا في رد على الحنفية في إعلام الموقعين، فعقد فصلا طويلا جدا في رد، الرد على الحنفية في هذه النقطة، مسألة قبول شهادة التائب من رمي المحصنات. طيب قال الله تعالى فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. قولا واحدا لاستثناء لا يرجع إلى الجملة التي قبل الاستثناء، لأنه لا يجوز لمسلم أن يكون وليا ولا نصيرا لكافر، فقولا واحدا لا يعود إلى الجملة التي قبل الاستثناء مباشرة، وهي قبل الاستثناء ومع ذلك لا يعود إليها، وإنما يعود للجملة التي قبلها. فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. طيب لو نظرنا في هذه الآيات وجدنا بعض الآيات يعود الاستثناء إلى جميعها، وبعض الآيات يعود الاستثناء إلى الجملة الأولى دون الثانية، وبعض الآيات يعود الاستثناء إلى الجملة الثانية دون الأولى. ومن أجل ذلك كان هناك قول ثالث وهو القول الصحيح، وهو أن هذا القول أن كل استثناء بحسبه، كل استثناء بحسبه، قد يعود إلى جميع الجمل وقد يعود إلى بعض الجمل. ولذلك قال الشارح هاهنا في آخر صفحة 220 قال وفي المسألة قول ثالث وهو الوقف، فلا يحكم برجوعه إلى الجميع ولا إلى الجملة الأخيرة إلا بدليل، وهو قول بعض الأصوليين قال به ابن الحاجب والغزالي والآمدي ونصره الشنقيطي في تفسيره، وكذلك في دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، قال في سورة النساء في آيات التحريم المحرمات من النساء، قال رحمه الله عند ترجيحه لهذا المذهب وبيان أنه المذهب الحق قال وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق، لأن الله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، قال وإذا رددنا هذا النزاع إلى الله وجدنا القرآن دالا على هذا القول الذي ذكرنا أنه هو التحقيق في آيات كثيرة، في آيات كثيرة. ثم ذكر كثيرا من الآيات التي فيها يرجع الاستثناء إلى جملة واحدة، وفي آيات أخرى يرجع الاستثناء إلى جمل كثيرة، إلى جمل كثيرة. يعني ضرب مثالا قول الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق، هذه في القتل الخطأ، الإنسان اللي يقتل قتلا خطأ إيه كفرته؟ تحرير رقبة مؤمنة، يحرر رقبة، ودية مسلمة إلى أهله لابد من دفع الدية إلا أن يصدق، وهذا هو الاستثناء. طيب لو نظرنا إلى الجمل التي قبل الاستثناء لوجدنا أن الاستثناء يعود إلى جملة واحدة فقط، وهي أقرب جملة، وهي ودية مسلمة إلى أهله. لماذا؟ لأن أهل القتيل حتى لو تصدقوا فهذا التصدق لا يسقط الكفارة التي هي تحرير رقبة، التي هي تحرير رقبة. يعني هب أن أهل القتيل عفوا وما أرادوا الدية، خلاص سقط كل شيء عن القاتل قتل الخطأ، لا، عليه أن يعتق رقبة، فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، يصوم شهرين متتابعين. إذن تصدق وعفو أهل القتيل لا يسقط الكفارة قولا واحدا، لا يسقط الكفارة، فالاستثناء عاد إلى جملة واحدة. طيب قال الله تعالى في سورة المائدة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. كل ما سبق من النفي والتقطيع والصلب وغير ذلك، ثم قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فقوله إلا الذين تابوا عائد إلى الجميع، بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك، فمن تاب من قبل أن نقدر عليه من قطاع الطرق ومن المحاربين هؤلاء ممن يقع ويصدق عليهم حد الحرابة ارتفع عنه كل هذه العقوبات بشرط أن يرد المال إلى أهله وإلى أصحابه وأن يقتص منه إن قتل، أن يقتص منه إن قتل، ولكن لا يصلب ولا تسمى العين ولا ينفى من الأرض ولا تطبق عليه هذه العقوبات إن تاب قبل أن نقدر عليه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. إذا استضافك أخ لك وحان وقت الصلاة ولم يكن هناك مسجد بجوار البيت أو أردتما أن تصلي نافلة، يعني هذا مرة وليس راتبا تصلي النافلة جماعة هذا جائز، فلا يجوز لك أن تأمه في بيته إلا بإذنه، إلا أن يأذن لك، إلا أن يأذن لك. طيب أين تجلس؟ لابد أن يأذن لك في مكان جلوسك، ولذلك من الأدب أن تسأله أين أجلس حتى لا تكشف البيت. مكانه المفضل الذي يجلس فيه لا يجوز لك أن تجلس فيه إلا بإذنه. عندنا جملتان، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته، هاتان جملتان ثم قال إلا بإذنه. طيب هذا الاستثناء يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الجميع، يعود إلى الجميع. إذن هذا القول هو القول الصحيح، هذا القول هو القول الصحيح أن كلا بحسبه. ثم قال وهو من الإثبات نفي ومن النفي إثبات، أن الاستثناء من أشياء منفية إثبات للمستثنى، والاستثناء من أشياء مثبتة نفي للمستثنى. يعني لو قلنا لا إله إلا الله، لا إله هذا ماذا؟ نفي، إلا الله استثنينا من النفي، هذا إثبات، أثبتنا الألوهية الحقة لله، أثبتنا الألوهية الحقة لله سبحانه وتعالى. طيب لو قلنا له علي عشرة إلا سبعة، له علي عشرة إلا سبعة، صحيح؟ هنا ننفي ماذا؟ ننفي السبعة ونثبت الثلاثة فقط. إذن لو كان الاستثناء من النفي فهو إثبات، ولو كان من الإثبات فهو، هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور. هل خالف في ذلك أحد؟ نعم خالف في ذلك الحنفية، خالف في ذلك الحنفية. ماذا قال الحنفية؟ الحنفية قالوا الاستثناء من النفي ليس إثباتا بل واسطة، وهو عدم الحكم. لو استثنينا من النفي نقف، لو استثنينا من النفي نقف، وهذا القول باطل. لماذا؟ لا إله إلا الله هذا استثناء من نفي، هل معنى ذلك أننا نتوقف في إثبات الألوهية الحقة لله؟ هذا قول باطل، هذا قول باطل. ولذلك كان الصحيح قول الجمهور، كان الصحيح قول الجمهور. ثم قال بعد أن أنهى هذا الباب، نعم واثناشر، طيب صفحة 212. أنا يلبس صفحتين مع بعض ولا إيه؟ قال وتطرقه، جزاكم الله خير، وتطرقه إلى النص كعشرة إلا ثلاث. ما معنى هذا الكلام؟ الاستثناء يفارق المخصصات الأخرى في ماذا؟ يفارقها أن المخصصات تدخل على العموم فتخصص العموم، الاستثناء يدخل على ما ليس بعام. يعني عندما تقول له علي عشرة إلا ثلاث، هي العشرة دي لفظ عام؟ ها؟ ليست لفظا عام، إنما هي نص، ألفاظ العقود من قبيل الخاص ومن من قبيل النص، ففارق الاستثناء باقي المخصصات في أنه كما يدخل على العام يدخل على ماذا؟ يدخل على النص. طيب هذه نقطة. قال ويفارق النسخ، الاستثناء يفارق النسخ، النسخ بماذا؟ بالاتصال، صحيح؟ لأن النسخ لابد فيه من تراخي، النسخ لابد فيه من التراخي، يعني لابد أن يأتي حكم أولا ثم بعد ذلك بفترة طالت هذه الفترة أو قلت يأتي الحكم الآخر الذي ينسخ هذا الحكم، ينسخ هذا الحكم. وأما الاستثناء فلا بد من الاتصال، لابد من الاتصال. وبأنه مانع لدخول ما جاز دخوله، لأن الاستثناء مانع لدخول ما جاز دخوله. وأما النسخ فرافع، لأن الحكم دخل أولا ثم رفعه النسخ. وأما الاستثناء فيمنع، قلنا الدخول من جهة اللفظ لا من جهة الحكم، الدخول من جهة اللفظ لا من جهة الحكم، فهو يمنع، يمنع الدخول. قام القوم إلا عليا، فمنعنا دخول علي في قيام القوم. وأما النسخ فهو رفع لهذا، رفع لهذا الحكم. قال وبأنه رفع للبعض والنسخ رفع للجميع، النسخ رفع للإيه؟ للجميع. فالاستثناء رفع للبعض، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهنا رفعنا هذا الوجوب عن بعض الناس لا عن كل، لا عن كل الناس. وأما النسخ فهو رفع للجميع، رفع للجميع. نعم تفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإدخل، فقال إلا الإدخل. آه. أنا بعض العلماء بيضربوا بمثال للنسخ قبل التمكن من الفعل. ها. آه. هو متصل. نعم. بشرط الاستثناء. فكيف نجمع بين الاستثناء والنسخ؟ لا، هذا ليس نسخا. هذا ليس، ليس نسخا، وإنما هو من قبيل، من قبيل التخصيص، من قبيل التخصيص. ماشي، لأنه كان في مجلس واحد، كان في مجلس واحد. والعلماء أحيانا يعني يذكرون أمثلة في باب الأصول وباب النحو وغير ذلك لمجرد التمثيل، وهذه الأمثلة قد تكون عليها مآخذ. ولذلك قال صاحب المراقي السعود، قال بيت، قال والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. الشأن في علم الأصول ألا تعترض على المثال المذكور. لماذا؟ لأن هذا الموضع ليس موضعا لتحرير موطن النزاع، لأننا لا نتكلم في مسألة فقهية، ماشي، وإنما نتكلم نضرب المثال. الأمثلة هذه ما تضرب إلا من أجل التوضيح، ولذلك هذه الأمثلة قد يكون عليها رد ومآخذ، ولكن هي تضرب فقط من أجل، من أجل التوضيح، من أجل التوضيح. ولذلك تجد علماء الأصول أحيانا يذكرون أحاديث ضعيفة في كتبهم، وهذه الأحاديث ما ذكروها إلا من أجل التوضيح، إلا من أجل، من أجل التوضيح. واضح؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم سبحانك. إيه؟ نعم. أحسنت. نعم، قد يقعدون القاعدة ولا يكون لها دليل، ليس لها دليل، لكن القاعدة صحيحة، القاعدة، القاعدة صحيحة.